الرحمة على أرواح شهداء سوريا. هذه الحلقة بمثابة تحية وإجلال لكل شهدائنا البواسل، تحية من القلب لأمهاتهم وأهلهم. الحديث اليوم عن أحد أبطال سوريا، الشهيد البطل العماد وهيب صقر. أتمنى من جميع المتابعين والمستمعين أن يجيروا كل كلمات الشكر والتحية والإجلال لشهيدنا على أنها هي لكل شهداء سوريا الأبرار، حماة الوطن، سياج الوطن، حماة الأرض والعرض. كل الإجلال لكم يا نسل الأنبياء، يا أنبل من في الدنيا وأكرم بني البشر. مستمعينا، بداية أود أن أتقاسم معكم ما حدث معي قبل استشهاد سيادة العماد وهيب صقر. أكيد أسميتها ظلم الأقدار وكلام مع نسل الأنبياء. مساء الأربعاء الماضي في تمام الساعة 10:45 عندما اتصلت بالبطل سيادة العميد الركن وهيب صقر، قائد قوات ريف حلب الشرقية، وأنا أعد معايدات من رجال أحبوا الوطن الغالي سوريا وأفدوها بحياتهم وصمودهم. اتفقت معه أن نعايده ويعايد الوطن بمناسبة عيد الفطر عبر إذاعة أمواج. أكد لي بأن لا مانع لديه، شرط أن يكون الاتصال في الصباح الباكر قبل مغادرته إلى مهمة ميدانية أخرى، أي حوالي الساعة 9 من يوم الخميس. وأثناء الحديث معه والحوار، تحسبا لسوء الاتصالات، رجوته بخجل أن يسجل لنا المعايدة ويرسلها عبر الواتساب. فكان جوابه: والله بعتذر منك، ما بعرف استخدمه لها الواتس. كان حديثه دائما يحمل تباشير النصر في طياته، أكد لنا بأننا لسنا فقط على حدود الرقة الإدارية وإنما في العمق. لقد لمست في كلماته العشق الإلهي لسوريا ولرفاق السلاح، ودعا بالخلاص لسوريا من الإرهاب. لمست في كلماته وكلامه عزيمة وبأس لا يملكه الرجال العاديون. لمست في كلامه الكثير من المعاني التي تعيش في ثنايا قلبه ويود البوح بها. حتى نبرة صوته كانت تؤكد عزيمة النصر. وبالفعل من الصباح الباكر وكما الاتفاق اتصلنا به، وكان هاتفه لا يجيب بأي جواب أو إشارة، لا مغلق ولا مشغول، وإنما سكون ذو هيبة. حاولت مرارا الاتصال به وأرسلت له رسائل، حتى اليوم لم يتم استلام الرسالة. هنا حزنت لأنه خرج للمهمة وساء الاتصال ولم نستطع الاتصال به وتسجيل المعايدة. كان الدعاء: يا رب انصرهم وثبت عزيمتهم. وبالفعل وصلتنا باليوم التالي معايدته مكللة بالغار، ممزوجة بدمائكم يا نسل الأنبياء، ممهورة بروح الشهيد. وهنا كتبت: سجل أيها التاريخ هذه معايدة العماد الركن وهيب صقر، سجلها لسوريا وللوطن ولرفاق السلاح. رحمة الله ونوره على روحك أيها البطل المقدام، أسكنك الله في جناته الفردوس الأعلى. كلماتك ونبرة صوتك ستصدح في مخيلتي وستبقى في الذاكرة إلى الأبد. صدقوني، أكثر من 10 دقائق أسميته حوار مع الملائكة ونسل الأنبياء. مستمعينا، خلونا سوا نسترجع أجمل لقاء كان مع سيادة العميد الشهيد بتاريخ 15/12/2016 يوم تحرير حلب من الإرهاب. اسمعوا معي هالكلمات التي كان ينطق بها شهيد اليوم. مستمعينا، على يدي بواسلنا الأبطال طهرت، وعلى أيضا أيدي أهالينا الشرفاء من حلب طهرت حلب من رجس الإرهاب. دعونا سوية نأخذ هذا الاتصال مع سيادة العميد الركن وهيب صقر. بدي أقول لحضرتك مبروك لكم النصر، مبروك لسوريا ولحلب ولأهلها. طوبى لكم يا أبطال بلادي، لكم القامات تنحني إجلالا وإكراما لإنجازاتكم أنتم ضباط وصف ضباط وأفراد جيشنا البطل. حلب عيونه خضر إلى حضن الوطن. سيادة العميد، أهلا وسهلا فيك. اليوم حدثنا عن الانتصار ووضع حلب اليوم بعد دحر الإرهاب، عن شعور المواطنين والأهالي الذين رافقوكم في لحظات في لحظات النصر، عن شعوركم أنتم وتسحقون الإرهاب. أول شيء أهلا وسهلا فيك بإذاعة أمواج. اثنين، منبارك للسيد الانتصار الكبير، ومنبارك للشعب السوري بشكل عام وللشعب الحلبي بشكل خاص. حلب هي بداية الانتصارات الكبيرة، قبل منها كانت كويريس وبعد منها صارت حلب. القيادة وقت قررت انه تحرير حلب، تحررت حلب، وان شاء الله اقبال سوريا بالكامل، وعجلت الانتصارات بتوقع راح تكون متتالية وبشكل سريع كبير. فرحة الشعب الحلبي لا توصف. والمخطط اللي لأردوغان بحلب نهار أكيد، والانهيارات كتير كبيرة عند المسلحين في حلب وبريفة. الحمد لله جيشنا صمم على حلب وقهر أردوغان أولا، والسعودية وقطر ثانيا ومن وراءهم. أما المسلحين فهم أدوات كانوا، وقت انهارت القادة تبعهم انهاروا من وراها. أكيد سيادة العميد، نحن حابين نعرف منك لحظات الأهل يلي رافقوكم بلحظة النصر، يعني كيف كان شعور الأهل وهن معكم بهيدي اللحظات؟ يعني الأهالي فرحة كانت لا توصف، يعني واحد رجع على أرضه، وواحد رجع على بيته، وواحد كان مشرد، كان مناطق غير منطقته، رجع لبيته، يعني كيف تتوقعي بدها تكون فرحته؟ صحيح، مثل فرحة شوفت الأم لابنها، يعني أنا ما فيني أشبهها إلا بهالطريقة هي. إن شاء الله يا رب بترجعوا كمان أنتوا لبيوتكم ولأولادكم عن قريب، يا رب أنتوا عم تبذلوا أكثر من أرواحكم بسبيل الوطن. يعني نحن شو ما حكينا بحقكم أكيد مقصرين، مو بس تحية لكم، مو بس إجلال لكم، أكثر من هيك بكتير. يا رب يحميكم ويكون معكم دائما، دعائنا لكم. نحن إما شهداء أو معنا النصر، هي عقيدتكم اللي نحن بنكبر فيها، ونتمنى أن ننال الشهادة إن أو النصر، واحدة غير من الثنتين ما رح نقبل، وبيكون الثنتين مع بعضهم بيكون أحسن إن شاء الله. بتتحرر سوريا، نحن كجيش ندبنا نفسنا لهالوطن بالدم وبكل شيء، ف فمهما نعطي لها الوطن، الوطن بيستاهل منه. سيادة العميد الركن وهيب صقر قائد قوات ريف حلب الشرقية، تحية لك وتحية لكل الموجودين معك، وبتمنى تبلغ تحياتنا لكل الموجودين، حياكم الله ونصركم بنصره إن شاء الله. الله يعطيك العافية، شكرا. شكرا لك، يسعد أوقاتك وينصركم يا رب. آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة وإلكو الصدارة. آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة وإلكو الصدارة. خطة آدم كن على الأرض هالدارة، انتو الأحبة وإلكو الصدارة. خطة آدم كن على الأرض جبهه المرفوعه. خطه ادم كن على الارض مسموعه، تطويق العزم جبهه المرفوعه. ويا حلوه اللي عالحاله عم توعى، عندك العقد وايديك القسوه طالعه. خطه ادم كن على الارض هالدارة، انتو الاحد دوري الكون الصلاه. لأجل دمهم النازف طهرا سنقوى، لأجل أرواحهم التي عانقت وجه السماء ستكون سوريا بخير. ألف رحمة على روح الشهيد العماد وهيب صقر، وأكيد الرحمة على روح أرواح شهداء الجيش العربي السوري. مستمعينا، ينضم إلينا في هذه الحلقة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس محمد، وأكيد سينضم إلينا أيضا بعد قليل المسؤول السياسي للحرس القومي المهندس باسل خراط. ولكن دعوني سوية أرحب أولا باللواء محمد عباس محمد، يسعد أوقاتك. سلام الله عليك وعلى مستمعيك الكرام. يمكن كان سيادة العماد لا يقبل بخيار سوى الشهادة أو النصر، واثنين بيكون يا ريت. يمكن هذا الكلام ما بعرف كتير من جوا إلو بيقهر، بيقطع القلب، ما بعرف كيف يعني. أنا ما بدي أحكي أو عبر غير بطريقة القلب عن جد. بداخلنا بيمنحنا العزيمة والقوة والإصرار والتأكيد على أنه نحن منتصرين. يعني كلمات الشهيد وهيب، هذا الوهيب الغانم الصقر، يعني إنه وهيب معطاء، وإنه غانم منتصر، وإنه صقر في سوريا. أكيد حابين اليوم سيادة اللواء نحكي عن معرفتك، كيف كانت البداية، كيف كانت اللحظات اللي عشتها مع الشهيد وهيب صقر؟ يعني مع الشهيد سنوات طويلة، أنا كنا معا في مواقع التدريب، كنا في الأكاديمية العسكرية العليا، وكان مدربا ناجحا، وكان مدربا مميزا يمنح التكتيك والمعرفة والخبرة العسكرية الاستراتيجية لضباط طلاب، يعني كمدربين نمنح أو لحرى نقدم المعارف والعلوم العسكرية في المستوى التكتيكي والعمليات والاستراتيجي. وكان الشهيد من المميزين في عطائه وفي أدائه، كان يتميز بالخبرة، بالمحبة، بالابتسامة، بالحزم، بسمات القائد الناجح حقيقة. عندما استدعي إلى القيادة العامة، وكان مجموعة من الضباط يتحدثون حول مسألة فك الحصار عن مطار كويرس، وطلب إلى الشهيد إبداء الرأي، وكان هنالك فيما يبدو محاولة الوصول إلى من هو الضابط المرشح أو الأكثر، يعني يمكن له أن يكون أكثر حظوة في نيل هذا الشرف. معظم الضباط أو كل الضباط تحدث، كل ضابط بما لديه، وسكت الشهيد حتى اللحظة الأخيرة، واتجه إلى المستوى الأعلى، إلى قائد، إلى القائد الأقدم، القائد الأعلى، وقال له: سيدي، أنا وجهة نظري 1-2-3 بالعناصر الأساسية للعمل، وأتمنى أن تمنحني هذا الشرف لي. قال له: لماذا أنت بالذات يا وهيب؟ قال له: سيدي، إن ابني محاصر، هو ضمن مجموعة الضباط الطلاب المحاصرين في كويرس، وهذه مهمة الأبوية والوطنية، وأنا من واجبي أن أتصدى لهذه المسؤولية. فأتمنى من زملائي أن لا يعكروا علي هذه الفرحة، وأتمنى من زملائي أيضا أن يمنحوني هذا الشرف، ومن سيادتك أيضا أن أؤتمن على هذه المهمة. طبعا القائد نظر بابتسامة الأب وابتسامة القائد وبكل الحنان وبكل المحبة، وقال له يعني، وكانه يقول لرفاقي: المهمة لوهيب ولن تكون لآخر. تسلم المهمة وغادر إلى حلب من أجل تشكيل القوات المعنية، ولم تكن هذه القوات قواته، هنالك أعيد تشكيل المجموعات المعنية بتنفيذ المهمة. تغيب لفترة طويلة، اتصلت بوالدته العظيمة وكان اتصال شخصي بيني وبينها. سألتني: ابني وهيب من زمان ما حكى معي، أين هو وهيب؟ قلت لها: وهيب في مهمة فك الطوحان علاء. قالت لي: ماذا تعني؟ قلت لها: وهيب ذهب لفك الطوق عن مطار كويرس، وإن شاء الله سوف يستعيد علاء ولن يكون هذا الأمر طويلا. شعرت بغصة ولكنها ابتسامة في الداخل في داخلي في لساني. قالت لي: سيعود علاء ووهيب. قلت لها: نعم سيعود علاء ووهيب معا إلى البيت. عندما تحررت كويرس، وكنت على اتصال يومية تقريبا بالشهيد، عندما تحررت كويرس قال لي: لقد نفذنا أعمالا قتالية عجزت قوات الحرب العالمية الثانية عن تنفيذ هذا الخرق. عمق الاختراق كان 13 كيلومتر، استطاعت قواتنا أن تخترق في مناطق فيها سبخات، فيها مياه، فيها سواقي، فيها غابات، فيها يعني مناطق مشجرة، مناطق من الصعوبة بمكان أن تخترق. ونفذ العمل الإبداعي والإعجاز، نفذ إعجاز في اتجاه الخرق الذي لم تكن تتوقعه المجموعات المسلحة. وتمكنت قواتنا من الوصول إلى مطار كويرس بخرق عميق طوله 13 كيلومتر وبعرض يعني من الصعوبة بمكان، لا يمكن لجيوش العالم أن تخترق في هذا العرض وأن تضمن حمايتها ووقايتها. وتم تأمين القوات حتى وصولها إلى مطار كويرس. عندما وصلت قوات إلى مطار كويرس، ربما كان آخر الأشخاص الذين صافحهم الشهيد وهيب كان ابنه. صافح كل الأبناء من الطلاب من الضباط من العناصر، وكان آخر من وصل إليه هو ابنه. بمعنى آخر كانوا كلهم أبناؤه. صحيح. واستعاد مطار كويرس. الحقيقة ربما ما ميز الشهيد وهيب أنه يمتلك خبرة نظرية في التكتيك والعمليات الاستراتيجية، ويمتلك أيضا خبرة عملية في التطبيق العملي، في التطبيق العملياتي، في التطبيق التكتيكي، في تطبيق النظريات العسكرية على الأرض. وهذا ما منحه قدرة عالية في الاندفاع في عمق دفاع العدو، وأيضا ساهم فيما بعد بتوسيع مروحة الأمال لمطار كويرس وللمنطقة شمال شرق وجنوب شرق وشرق حلب. وهذه المنطقة وهذا الأسلوب في تنفيذ المهام، يعني أنا أحيي باقي الضباط وباقي العناصر وباقي الجنود الموجودون الآن. وقد تحدثت إلى معلش أسميه إلى سيادة اللواء منذر الزمام قائد مطار كويرس حامية مطار كويرس، والذي أعتز وأتشرف بأنني تحدثت إليه منذ دقائق لكي أقول له: سوف أتكلم عن الشهيد وهيب، ماذا تقول لي؟ قال لي: كلنا مشروع استشهاد، وهيب سبقنا ونحن جميعا مشروع استشهاد فداء لسوريا فداء لوطننا. ما يميز الشهيد وهيب هو الهدوء في خوض القتال. اسمحي لي أن إذا معي بالوقت، يعني تحدثت إليه منذ فترة وكان الوقت مساء. إمتى آخر اتصال كان مع الشهيد؟ منذ حوالي يعني 25 يوم تقريبا. نعم. تحدثت إليه هاتفيا، عادة يفتح الخط مباشرة. لم يجب. أعدت الاتصال في المرة التالية، فتح الخط ويعرف أنني على الخط. قال: احترامي سيدي، أنا اسمح لي دقيقة. قلت له: وهيب، نعيد الاتصال مرة أخرى، يعني لسنا في عجلة من الأمر. خير؟ قال لي: هنالك يبدو أن اكتشفنا مجموعة من الدواعش كانت تتسرب أو تتسلل باتجاهنا ليلا، اكتشفناها. وهو يتحدث إلي، أعطى تعليماته وأوامره والإعازات لتنفيذ المهمة. قلت له: وهيب، نعيد الاتصال مرة أخرى، أغلق الخط. قال لي: لا، ليست مشكلة، إنها معركة بسيطة محدودة، سوف ننتهي منها بدقائق. بعد ساعتين اتصل بي وأرسل صورا لهؤلاء الدواعش وهم محطمون وآلياتهم محطمة واتصل معي قائلا نعم لقد طهرنا هذه المنطقة التي حاول المسلحون الدخول إليها. أبناؤنا كانوا من اليقظة والجاهزية والحذر والاستعداد، ما فوت على هؤلاء الدواعش الفرصة وتمكننا من النيل منهم. وهؤلاء هم الشباب الساهرون، نعم جنود الله، رجال الله الساهرون الذين لا ينامون. هم عند الجندي السوري عندما ينام يقبض على الوطن بقلبه بيديه ويحتضن سوريا بيديه، وبالتالي هو جندي لا ينام. صحيح، ما أجمل هذا الكلام سيادة اللواء، عن جد كلام رائع. ابقى معنا، ستبقى اليوم معنا طوال هذه الحلقة إن شاء الله. لنتحدث أكيد، ونأخذ اتصال اليوم من المسؤول السياسي للحرس القومي. مستمعينا، أكيد اليوم نتحدث عن شخصية قيادية عسكرية فذة ذو أخلاق عالية ودراية وعلم عسكري بارز. نحن نتحدث عن قائد عملية تحرير مطار كويرس والذين صنعوا ورفاقه ابتسامة نصر كويرس، يعني أكيد وهو أحد قادة تحرير حلب وانتصار حلب. إنه العماد الشهيد وهيب صقر، ينضم إلينا عبر الهاتف المسؤول السياسي للحرس القومي المهندس باسل خراط. يسعد أوقاتك. الله يخليك، يسعد أوقاتك أوقات الجميع، وتحيا عروبتنا جميعا. أكيد عم تسمعنا من بداية الحلقة إن شاء الله. سلامي لسيادة اللواء، سلام عابق بحب أهل حلب وعطر شزا الشهداء اللي قدموا أرواحهم ممزوجة بنشوة انتصارات بتكلمت فيها انتصارات حلب وانتصارات الجمهورية العربية السورية على مختلف الجغرافيا السورية. سلامي إليك ولكل المقاومين في هاي الإذاعة المميزة وبرامجكم المميزة، وإليك ستمها تحديدا، يعني انتوا عم تعملوا شيء في عالم الإذاعة كثير حلو، يعني نحن عم نتابعكم أكيد، وأنتوا كمان الله يقويكم. صعب الترددات، فعم نتعذب كثير لناخذ التردد، لكن عم نستمتع بضيوفك دائما بالمقاومة اللي انتوا عم تقدموها. أكيد كمان حياكم الله يا رب، وزادكم عزيمة وثبت وثبات ونصر. تحية من حلب. أنا بصراحة بدي أحكي باسم أول شيء حلب، باسم الحرس القومي العربي كقوة رديفة قاتلت إلى جانب الشهيد البطل السعيد سيادة العماد وهيب صقر، صقر حلب اللي تم تلقيبه بصقر حلب، وهو فعلا كان صقر من صقور الجمهورية العربية السورية. بدي أحيي قوات الجيش العربي السوري البطل، القوات الحليفة، قوات الدفاع الوطني اللي كانت موجودة كمان بالحملة، جماهير شعبنا وأسدنا الصامت البطل المقدام اللي كلنا الآن خلف قيادته مبايعين ومستمرين في تحقيق الانتصارات. نعم أكيد أستاذ باسل، أنتم يعني ميدانيون وقوى رديفة وقريبون كنتم من التعامل العسكري والوجداني مع سيادة الشهيد العماد وهيب صقر، لنتحدث معكم بإيجاز عن أهم محاور العلاقة والعمل المشترك مع الشهيد. هلا أنا قبل شيء بدي أكسب عندي صديقي المحلل السياسي الاستراتيجي الأستاذ زكريا شحود، إذا سمحتي لي إنه يشاركنا، هو عندي هون بالمكتب وحابب هيك كان يعمل مداخلة. نعم تفضل. مساء الخير. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. ونحن أكيد بدنا نتشكر كل اللي عم يتصلوا اليوم معنا ويشاركونا بهيدي الحلقة عن الشهيد العماد وهيب صقر. حقيقة أنا الصحفي والمحلل السياسي زكريا شحود، أنا بعجالة شديدة بدي أنقل لك يعني محبة وتقدير كل أبناء حلب لهذا الصقر الذي يعني روى يعني تراب حلب بدمه الطاهر. حقيقة يعني هناك قصص كثيرة تروى عن بطولة وإقدام يعني العميد وهيب في أرض المعركة. مثل ما حكى ضيفك الكريم قبل قليل، هناك يعني بعض المناطق في الجبهة يصعب اختراقها وهي أقرب إلى الإعجاز قام به يعني سيادة العميد الشهيد مع قواته، وهذا يعني دليل على أنه يعني وجوده على أرض حلب يعني دليل على أنه يقدس التراب السوري من أقصاه إلى أقصاه. وأنا بعجالة شديدة فعلا بنقل لك تحيات أهل حلب، أبناء حلب، أهالي الشهداء، نساء حلب، السكالة التي يعني ودعت الشهيد بالزغاريد. حقيقة هذه مسألة أنا أنقلها بأمانة عن أهالي حلب. نعم أكيد يعني نحن بنتشكر شعوركم وكلماتكم اليوم يلي حبيتوا تشاركونا فيها خلال هالحلقة. بدي أشكرك أستاذ زكريا شحود باسمي وباسم كادر أمواج أكيد وباسم كل اللي عم يسمعونا اليوم. شكرا لأهالي حلب الشرفاء. شاكر فضلك معك الأستاذ باسم. أستاذ باسم نحن حابين نعرف منك بعض المواقف يلي كانت تكون على أرض الميدان، كانت تصير بالحياة العسكرية مثل ما منقول أنتو والشهيد. جميل ياكي. أنا حقيقة بدي أتحدث عن جانبين مهمين جدا بشخصية سيادة العماد الله يرحمه. الشخصية الأولى بدي أتحدث عن صقر حلب، نعم الأب، تفضل أكيد عم نسمعك. القائد الأب، يعني بدي أحكي عن القائد الأب بقوته، عنفوانه، حرصه، حكمته، عطفه، حبه وحنانه للجميع. فنحن في الحرس القومي العربي مثلا عملنا معهم منذ بداية حملة كويرس، وكان لنا شرف القتال إلى جانب الجيش العربي السوري، جيش العروبة الأول كما نسميه. هذا القائد الأب يعني كان بصراحة دائما معطاء، عطوف، رحيم، يعني ما فيك توصفي غير انه هي معاني كلمه الابوه كانت مخيمه على، يعني مثلا نحكي هيك قصه انه انا ابني صغير عمره 5 سنوات اسمه زين العابدين، هو ابنه اسمه زين العابدين، فتخيلي انه كل ما بكون ضجران بيقول لي والله على وقت تبعت تجيب زين الصغير، فمنجيبه ببوسه بهيك بيقول لي انا بشوف الاطفال بحس بالمستقبل، بحس بلذه الانتصارات اللي عم نحققها، بحس بقيمه الانتصارات اللي عم نقدمها لهي الاجيال، وبشوف فيهم الامل. يعني تخيلي انت بعد عناء تعبه بيكون جاي من البحاور متعب ومرهق، بحب يشوف الطفل، يبوس هذا الطفل، يقعده بحضنه، يعني هاي بتورجيك انه رغم كل القوة والشراسة اللي كانت تظهر للأعداء، كان في جانب آخر هو جانب الأب العطوف الرؤوف على جنده وعلى مقاتليه. نعم. في شغلة ثانية، يعني صدق. كان الأعداء نحن مرة كنا نسمعهم على القبضات كانوا ملقمينه الأخطبوط. نعم. يعني تخيل كانوا يخافوا منه انه هو ضرباته دائما متنوعة. نعم. ومفاجئة، يعني هو انه بيكونوا متوقعين انه بيهاجمونا في مكان، فهو كان يعني فعلا شخصية، يعني انا احنا ما بدنا نجامل ونحكي كلام مثالي كثير او مبالغ، فعلا كان حكيم وكان شجاع وكان رجل عسكري بكل ما تعنيه هذه الكلمة. معنا يعني العدو لما بيلقبوا الاخطبوط هذا دليل انه هو اوجعهم في اماكن كثيرة هم غير متوقعينها. وكان فعلا مثال للضابط المقدام اللي تخرج من مدرسة القائد المؤسس حافظ الأسد، يعني هو بصراحة كان كثير متأثر بشخصية الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه وبدار القائد الرمز بشار الأسد. يعني بصراحة كان دائما يردد أقوال القائد الخالد، يردد كلام السيد الرئيس كثير، فكان فعلا مثال للضابط، ضابط الجيش العربي السوري، ضابط الشرف والرجولة والمؤمن بوطن شرف إخلاص حقيقة. وكان يعمل لمبادئه النبيلة أكيد، يعني وقت اللي قال إما الشهادة أو النصر، فأنت شفتي أنه عمل إلى واشتغل فكان منتصرا وكان شهيدا. صحيح. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بدي أحكي عن القائد الإنسان. فضل. يعني كان بصراحة كان دائما يحرص على المقاتلين وعلى يعني جودة السلاح وكفاءته، وكان دائما له كلمة يرددها، يعني أنا اللي عم يسمعني هلا يعرف، كان دائما يقول انا لا اجامل في الجهوزيه، لا اجامل في الجهوزيه. نعم. يعني بيقول لي اي لاي حدا بيقول له انت غالي علي وحبيبي في البيت، اما في العمل ما في مجامله. صحيح. هاي ارواح وهي المقاتلين ابنائنا اولادنا، ما فينا نجامل. فكان صحيح. دائما يعني هاي روح القياديه فعلا. بالضبط. كان دائما يجالس، يعني انت هلا الشباب يمكن بعدي رح يحكوا او انت بتسمع، يعني سمعتي انه كان قريب للمجندين اكثر من الضباط بصراحه. يعني كان دائما يجالس مجندين متطوعين صف الضباط والضباط وكل كل يعني كل الناس اللي اشتغلت معه بتعرف، وانا شخصيا يعني صاحبته في عدد من المناورات التدريبيه، وكان معلما حقيقيا فعلا وانسانا بكل معاني هذه الكلمه من معنى. يعني ولا انسى دائما، يعني بصراحه يوم انا كنت معه كان عم يتفقد سلاح الفردي للجنود هو بشخصه، فكان يغضب كثير ويعصب على الجندي المهمل، يعني اللي يطلع بسلاحه في اهمال يعصب عليه يقول له انت مجرم انت كذا، اما الثاني اللي لاقي فيه بسلاحه جد واهتمام فكان يعني يثني عليه ويسمع الكل انه عم يثني عليه مثل المدرس في المدرسه بتعرفي حضرتك. يعني فعلا هاي الاب والام كان يلعب فعلا دور الاب والام قدام المقاتل، وكان له اثر كبير يعني بصمودهم فيه، يعني نحن في معارك كثير بالمرحله الاخيره اذا بتتذكري يعني كان تقريبا كل يوم في معركه كل يوم في معركه صحيح في معركة. صحيح صحيح حتى هو يعني لما استشهد رحمه الله كان هي اخر عمليه، وثاني يوم من استشهاده تم اعلان ريف حلب الشرقي آمن بالكامل. أكيد بدمائنا الطاهرة عم ننتصر، يعني هذا الشيء أكيد مو جديد عليهم، هنن عم يحاربوا وعم يستشهدوا، لتبقى الابتسامة على وجوه أطفالنا لتصان كرامتنا. الكلام اللي حكيته أستاذ باسل فعلا كتير مؤثر، وهذا الشيء قليل اليوم. هذا نموذج من النماذج شهدائنا يلي نحن بنفتخر فيهم، يلي نحن بنكبر فيهم، يلي هنن عم يخلونا اليوم على قيد الحياة. صدقيني ست مها، يعني هلا نحن بعد 7 سنوات حرب المدني والعسكري صار مؤمن في بلده، مؤمن بقائده، مؤمن بجيشه، يعني نحن جيشنا اسطوري بصراحه، جيش اصحاب عقيده سنوات بالحرب العالميه الاولى والثانيه ما دامت بهي الشراسه وبهي وما في جيش في العالم قادر انه يصمد الا بايمان شعبه. يعني هلا نحن خلينا نكون واقعيين ونبتعد عن المثاليات، الجيش العربي السوري جيش عقائدي صحيح، جيش صامد مؤمن بأهدافه مؤمن بعقيدته صحيح. لما القائد الخالد الله يرحمه رئيس حافظ أسد يعني نمى روح العروبة وروح المقاومة في نفوس الضباط وصف الضباط والمجندين، لم يكن عن عبث نحن الآن وأجيالنا القادمة نقطف ثمار هذه العقيدة المقاومة، نقطف ثمار البطولة والانتصار والشرف. يعني هلا انت بتفخري في كل دول العالم السوري صاحب شرف، يعني صحيح. عندما يذكر صحيح. الجيش العربي السوري تفوح رائحة الشرف والعنفوان والبطولة. صحيح. يعني نحن نفتخر انه نحن من مدرسة قائد حافظ أسد الله يرحمه وقائدها الآن وقائد مسيرته الدكتور بشار الأسد، وأيضا كل من هو مؤمن بالشرف العربي مؤمن بالمستقبل الزاهر للأمة العربية يجب أن يكون في خندق بشار الأسد حفظه الله. أكيد، ووطننا مسور برجاله الأبطال أكيد، وسوريا صابرة وصامدة ومنتصرة بدماء شهدائنا إن شاء الله. بدي أشكرك المهندس باسل خراد المسؤول السياسي. الله يكرمك، وبدي أهنيكم باستشهاد أبطالنا أكيد من هني أنفسنا إن شاء الله، من عهد دماؤنا الطاهرة أنه نكون نحن على الدرب، وكمان نتمسك بشعارهم إما أن نكون منتصرين على الأرض أو شهداء محلقين كما فقر حلب. أكيد الله ينصركم ويحميكم. شكرا لك، وشكرا لاتصالك اليوم معنا. شكرا. المسؤول السياسي للحرس القومي الأستاذ باسل خراد، شكرا لك. شكرا شكرا لك، شكرا لك وللضيوف. شكرا لك. وصيتك يما لما تلاقيني افتحي تابوتي وبيدك ضميني، ما ريدك تبكي لما تشوفيني، ريد الصلغوطة تبكي عدونا على دلعونا تبكي الدلعونا، ممكن الشهداء ما رقنن رحمة الله ونوره على روحك أيها البطل المقدام، وأسكنك الله في جنات الفردوس الأعلى. مستمعينا اليوم، أنا لا أزاود في الكلام وإنما أمنحه حقه. هذا البطل الميداني الرائع بأخلاقه وعنفوانه وصلابة جأشه، هذا البطل الميداني بالتأكيد يشبه أبطالا كثر شرفاء في جيشنا الباسل. هذا البطل ترفع له القبعة بأخلاقه العسكرية. هذا البطل لديه ولدان، الدكتور المقاتل بشار وهيب صقر، وهو المحارب على خطوط النار وآخرها خطوط النار الأولى وآخرها في جوبر، والثاني علاء الذي كان محاصرا في مطار كويرس. العبرة من ذلك والأخلاق العالية بأن فلذاتك بده تخدم جنبا إلى جنب في الوطن في الخطوط الأولى. لم يحاول يوما العماد الشهيد وهيب صقر الاتصال أو مجرد محاولة مساعدة أبنائه في خدمة مريحة. معنا اليوم عبر الهاتف ابن الشهيد وهيب صقر، أكيد الدكتور بشار، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم جميعا، والله يرحم روح يعني البطل العماد وهيب صقر. أكيد عم تسمعونا، هيدي تحية اليوم لروح كل الشهداء. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم، والحمد لله رب العالمين. الوالد أعطانا عز بحياة عينه بعد وفاته، ونحن بنرفع رأسنا ونتبارك بشهادة الوالد. نحن اليوم بشار بعرف اليوم عم تسمعنا، وهيدي الدموع اليوم صدقني هي بقلوب الكل. على كل شهيد روى بدمه تراب الوطن. حابين نعرف منك بشار وتحكي لنا شوي عن الوالد، عن شعور العائلة لما كان أخوك علاء محاصر بمطار كويرس هو ورفاقه. حابين نعرف هيك تفاصيل من الحياة اللي لسيادة الشهيد. أكيد هلا أول شيء رح بحكي لك عن علاء، أخوي علاء. نعم. الوالد حب يبعته على الكلية. نعم. فراح على الكلية بعد روحته بست شهور بلش الحصار على الكلية. فصرت احكي معه، يا بابا بعته على الكلية انت والحصار وكذا، وفي طلعه وبدنا نشيله. قال لي يا ابو الإلو عمر ما تقتله شدي، واخوك بطل مثل هالابطال. راحت الايام وشد الحصار من جيش الحر لجبهة النصرة واخيرا داعش. صارت الوالدة تدق له لبابا، وصار الحصار خانق على الكلية. نعم. صارت ماما وتدق له تتصل له لبابا وتقول له يا وهيب دخيلك علاء. علاء حكيت معه، علاء شو وضعه، علاء بدنا نأمن له أكل، علاء كذا. نعم. فخلى بابا طولي بالك. عمل حماله وراح هو يقدم اسمه لحتى يروح يجيبه لأخوي. نعم. أنا كنت عم اقتحمه بجوبر. نعم. أنت متصاوب 5 مرات؟ أنا متصاوب 5 مرات ومعي نسبة عجز 35%، وبحياة عمره ما حكى غير بس لما اللي يكون هو نازل إجازة يقول لي بابا إذا في بتطلب إجازة، وبيعطيك القائد الكتيبة تبعك بتنزل معي. أما بحياة حتى في إله كلمة شهيرة اجتمع بالضباط وخلون إذا ابني مانو رجال أنا ما بدي إياه. الله يرحم روحه. كان هو علمني الرجولة، وهو كان يعني بمراحله الأخيرة. فالمهم حكى معي بالتليفون وقال لي بابا وين؟ قلت له أنا بجوبر، قال لي أنا عايزك ضروري بدي أشوفك. قلت له بابا والله عنا اقتحام وعنا شغل. قال بابا خد إذن منه وعايزك ضروري. فأنا فكرت في شيء كبير، في في في في في لا سمح الله شيء طارئ. فحملت حمالي ورحت. قال لي بابا أنا تكلفت بمهمة فك الحصار عن أخوك علاء. يا بابا ما هلا وقتها، ما حاجة على كمان انت بدك تروح وهي انا بالجيش. قال لي بابا الوطن بده كل اولاده. yeah. عمل حماله وتيسر وراح على حلا، وصرت تابع اتصالات وتابع اخباره، وكل يوم اتصل فيه يحكي معنا خمس دقائق عن طول اليوم. فمرة بتذكر بيوم فك الحصار ساعة 5:30 تماما. نعم. عم بتصل فيه، قال لي بابا صرت عم بتواصل مع الصوت مع شباب الكلية الجوية. بعد شوي قلت له بابا يعني وصلت علي؟ قال لي وصلت. قلت له رح تجيبه لعلاء؟ قال لي ايه رح جيبه. سبحان الله. بعدين اتصلت فيه الساعة 6، لا والله يا رب استغفر، هو اللي اتصل فيني. قال لي بابا سجل للتاريخ انه ابوك ثالث عسكري فات على الكلي. الله يرحم روحه. وراح جابوا لاخوي علاء، حمل حماله وبعته على البيت، بعته ورجعوا لحضن امه، وهو تابع شغله وعمله بحياة روحه، ما كان يحكي لا فيني ولا فيه. حتى اخوي علاء كان مسلمه منطقه هنيك اسمها قطر. يعني بعد ما اخذ اجازته وكان مسلمه قطر لوقت اللي اخوي علاء عمل حادث وصار هيك اموره الصحيه صعبه شوي. نعم. وكانت قطر على خطوط النار. نعم. طب بشار، عن جد شو كانت يعني أهم الكلمات اللي كان يوجهكم فيها الوالد؟ يعني أكتر شيء أنت فعلا بذاكرتك بيبقى دائما بالبال كلام الوالد، شو هو أكتر شيء كان يوجهكم فيه؟ أنا عشت عمري كله شريف، بدي إياكم تكونوا شريفين مثلي. هالوطن أعطانا وقدم لنا وأعطانا كل شيء، بدي إياكم تكونوا مثلني، حياتكم ما توطوا راسكم. النصر لا عاد تحكوا بالنصر. صحيح. النصر إجا. صحيح. نصرنا عم ننظف هلا. بالفعل. احنا عم نقتل. إله مقاطع فيديو كتير بيكون عم يتمشى فيها بين دواعش. رحمة الله روحك يا بيه، بيقول هذا هو مصير داعش. هذا هو مصير داعش مرتين. الله يرحم روحه. آخر اتصال بشار أو حديث دار بينكم وبين الشهيد، بتذكر شيء منه؟ وصلت له الساعة 9:44. أيمت؟ 1 الشهر يوم استشهاده. أنت عم اسأله عن نشرة بابا إذا ترفعت ولا ما ترفعت. قلت له بابا شو شو النشرة؟ قال لي بابا ما أجد هاي، تجي الأسبوع يعني اللي بعده، وهذا ما تفكر فيه، وهذا بتعرفي نحن اولادي بنحب نشوف والدنا قدرتنا بأعلى المراتب. صحيح. اتصلت فيه قلت له، قال لي بابا اقسم بالله، قال لي انا طالع عندي شغل هلا بس ارجع بحكي معكم. قلت له يلا الله يحميك يا بابا. قبل ما يسكر قال لي بشار. قلت له نعم بابا. قال لي دير بالك عمك. يا ابو ليش عم تحكي هيك؟ قال لي بس عم وصيك فيها، شفتها امبارح مقهورة. يلا بابا ولا يهمك. بعد ساعتين يخبروني انه ضباط الكتيبة هيك مبروك ترفيع الوالد ويا ابن سيادة اللواء ومن هالهيك. فشلت عم بتصل له، لا علق الهاتف ولا عطى مشغول، لا عطى خارج الخدمة ولا عطى شيء، هيك حتى الهاتف مات. صحيح. حتى الهاتف مات. هذا بعدين السوق. بسمع بخبر استشهاد. يعني هو ما عرف انه ترفع لرتبة لواء؟ لا والله حسرت عليه، ما عرف. الله يرحمه، اكيد ترفع لدرجات اعلى. طبعا رتبة الشهيد هي اعلى رتبة بالكون. صحيح. نحن بدنا نبارك لكم، نحن بدنا نقول هذا فخر لسوريا، هذا نصر لسوريا، هالدماء الطاهرة يلي عم تروي هالتراب، هذا نصر إلنا، هذا شرف إلنا، هذا فعلا هن مثل ما بنقول دائما حماة الأرض والعرض. فعلا الرحمة لروح الشهيد العماد وهيب صقر، وإن شاء الله يعني بتنتصر سوريا مثل ما كان هو يقول دائما، بدنا الشهادة أو النصر ويا ريت الاثنين سوا. وإن شاء الله هو بشرنا وبشرنا إنه موضوع النصر خلص، نحن عم نطهر، فقط موضوع النصر صار أمام عيوننا، ما بقى في داعي نحكي أصلا بالنصر لأنه نحن أكيد منتصرين. بدنا نقول لك الله يرحم روح الوالد، وأكيد سيادة اللواء محمد عباس محمد موجود معنا على الخط وعم يشاركنا الحديث. سيادة اللواء عذرا منك، نطرناك اليوم. أنا لي الشرف أسمع صوت بشار، صوت الشهيد وهيب. لي الشرف أني أحيي الدكتور بشار وعلاء الحبيب الأسرة الطاهرة، الفرع الطاهر من الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء، اليوم الشهيد وهي في السماء، وفروع هذه الشجرة بشار وعلاء وهذه الوالدة الطاهرة التي ربت فأحسنت التربية وهذه الأسرة الكريمة التي احتضنت الوطن في قلبها وفي صدرها وفي وعيها، هذه الأسرة التي يعيش الوطن مسكونا بداخلها. نعم الدكتور بشار هو فرع طاهر من شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أحييك يا دكتور، وأحيي السيدة الوالدة، وأحيي هذه الأسرة الطاهرة التي أنتم منها، وتحية إلى روح هذا الأب الشهيد البطل الطيب، طيب الله ثراه، وقد أمضينا معه سنوات طويلة في في في في في, في آخر الأيام قبل أن يذهب إلى المهمة يا سيد بشار، وكنا معا في خطوط القابون وكنا نعمل في نحن حابين القابون. نسمع منك هذه المواقف، هذه اللحظات اللي جمعتكم سيادة اللواء، حابين عن جد نسمع منك. يعني كنا في في في موقعنا في القابون، وكانت خط تماس مباشر، وكنت أدرك تماما حجم التفاني والإبداع والعمل اليومي مع الجنود مع المقاتلين مع العناصر. التصاقه كما تفضل السيد باسل الخراط بالحديث انه ملتصق بالعناصر، نعم كان الجندي يعني اقرب اليه من كل شيء، كان الجندي هو الهم والاهتمام والعنصر الاساس. تدريب الجندي يعني كان حريصا تماما على مساله التدريب العسكري بحيث انه يتقن المهارات الفرديه وخوض المعركه وخوض الاعمال القتاليه بنجاح، كان حريصا على ان يبقى يعني الجندي علينا ان نحافظ عليه سالما، الجندي علينا ان نحافظ عليه يعني الا يجرح الا يستشهد الا يصاب. اذا كان بالامكان لهذا الجندي ان يخوض المعركه وينتصر بها بدون ان يصاب، هذا يعني المعركه بخسائر صفر، كان هذا هو ديدنه وهذا هو ما يحرص عليه، ان يخوض معركه بخسائر صفر. وفعلا كانت معظم معاركه يحافظ فيها على الجندي، وهذا العنصر الاساسي يعني الضابط القائد هو الذي يحافظ على الجنود ويحتفظ بقدراته القتاليه جاهزه للزج في اللحظات الخطيره، ويحتفظ باحتياطاته ويقاتل بنجاح. اذا هكذا كان الشهيد وهيب، ووهيب كان يعني عندما أراه وهو يحمل بندقيته بيد ولباس الميدان ولا تستطيعين أن تميزينه عن الجندي، فهو مثل يعني كباقي الجنود في هذه المهمة. حتى اللحظة التي غادرنا فيها إلى مهمة مطار كويرس كان يتميز بإصراره بجديته بالتزامه عندما نقول الالتزام مثلا الساعة الرابعة صباحا أو الرابعة بعد الظهر سواء عندما يكون في مرحلة المناوبة. أنا اليوم مناوب، أنا مناوب سأكون بحالة الجاهزية القتالية الكاملة باستمرار، ولن تتغير هذه اللحظات. بمعنى آخر في كل لحظة أنا جاهز، والوحدة التي كان مسؤول عنها كانت جاهزة في كل الأوقات وفي كل اللحظات. تحية إلى روح هذا الشهيد البطل، ونعاهده تماما أننا لن نكون إلا مشروع الشهادة، والنصر الشهادة طريقنا، والنصر هدفنا، والنصر سوريا، سوريا منتصرة، سوريا نعم منتصرة بدماء الشهداء، تطهر تراب سوريا بدماء شهيدين البطل. نعم أكيد بدنا نترحم أيضا على رفاق السلاح اللي استشهدوا مع سيادة العماد وهيب صقر، أكيد اللواء غسان الراشد رحمة الله عليك يا غسان، وهذه الابتسامة الطاهرة، هذه الابتسامة الطيبة غسان البطل الذي يعني عاهد فصدق، قاتل فاستبسل، دعاه الواجب فتقدم، وعندما كانت هنالك من ضرورة الاستشهاد لم يتردد هو والشهيد وهيب بأن يكونا نعم مشروع استشهاد، وحققت الشهادة. وهذا اللغم الأرضي الذي يعني غدر بالشهيدين ومن سمة هذا العدو الداعشي الغدر لم يستطع أن يواجههما أبطالا وجها لوجه، كان الشهيد وهيب والشهيد غسان الذي خرج إلى التقاعد وحيل إلى التقاعد، ولكنه أبى إلا أن يكون جنديا مقاتلا مستمرا مناضلا مدافعا عن سوريا مدافعا عن وطنه مدافعا عن بلده، وعاد إلى الميدان. يعني ربما أنا لو قيض لي أن أكون أيضا في الميدان لكنني أقاتل بطريقة أخرى. كل ضباط الجيش العربي السوري، معظم الضباط المتقاعدين اليوم يعملون في الميدان وخرجوا نعم إلى المعاش لكنهم عادوا إلى أرض الميدان ويقاتلون. معظم هؤلاء الضباط الشرفاء اليوم مستمرون في جبهات القتال وهم يدافعون عن وطنهم سوريا. الشهيد اللواء غسان راشد نعم لروحه الطاهرة التحية، لروحه الطاهرة المحبة، وهو قدوة لنا نقتدي بها. نعم الشهيد نبراس، الشهيد علم، الشهيد منارة، الشهيد وهيب والشهيد غسان وكل شهداء سوريا. صحيح. نعم لروحهم الرحمة، لروحهم التحية والبقاء لسوريا، البقاء لهذا الوطن الحبيب، والتحية للدكتور بشار هذا الحبيب الغالي ابن الشهيد وهيب. ودعيني أتحدث إلى يعني سيد الوطن، سيد الوطن العظيم، سيد الوطن الحبيب، السيد المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد، والذي زار الجرحى في حماة، والذي يكرم الشهداء ويستقبل ذوي الشهداء ويستقبل ويمنح من فيض روحه، من فيض عطائه، من فيض حبه لوطنه، يمنحنا جميعا إشارة النصر وإرادة النصر، ونحن منتصرون إن شاء الله. أكيد بإذن الله منتصرون. أول شيء بدي أتشكر بشار على اتصالك اليوم معنا، بدي أقول لك رحمة لروح الشهيد العماد وهيب صقر. شكرا لاتصالك اليوم. الله يعطيك ألف عافية أستاذي مها. أنا حاب بس وجه رسالة إذا بتسمحي لي. تفضل. أكيد الأستاذ باسل خراط سامعني، والشباب اللي كانوا عم يشتغلوا مع الوالد على الجبهة. نعم. أنا بحب وجه الرسالة، لا تضيعوا تعب الوالد اللي تعب وروى بدمه الطاهر، وتعب الليالي هنا. أكيد أكيد، ما التعب ما بيروح وما بيضيع، وأكيد في عنا رجال كمان بنفخر فيهم وموجودين اليوم. بس إذا سمحتي لي بس دقيقتين، فيه أخوي الملازم علاء اللي راح بابا كرماله على كويرس. نعم. بده يحكي معكم. نعم سيادة اللواء، يا ريت تضلك معنا. انا لي الشرف اني اكون معكم. تضلك بخير. علاء اكيد موجود معنا عبر الهاتف. علاء الو. اول شيء الرحمه لروح الوالد الشهيد العماد وهيب صقر. تفضل علاء، نحن حابين نسمعك ولو باخر الدقائق المخصصه للحلقه. علاء عم نسمعك. اول شيء تفضل. لله رب العالمين على كل حال. الله يرحم روحه. أنا مثل ما قال أخوي، عزنا بيت حياته، عزنا كتير استشهاده. أنا رح ضل شوف حالي ببي وارفع راسي فيه فوق السماء. بي بطال الحمد لله وخلص بطال. إن شاء الله يا رب تخلص الأزمة. إن شاء الله. هو كان دائما يبشرنا بالنصر وإنه النصر خلاص لا محال. بابا اجى عهد الدنيا منتصر. الحمد لله رب العالمين، بعمره ما خسر ولا بيخسر. الحمد لله. اكيد يعني منهنيكم ومنهني سوريا بشهادة الوالد، وأكيد نحن منعرف حجم الخسارة اللي بالروح بتكون على فقدان الوالد. بقى كيف إذا كان قائد، وكيف إذا كان يعني بترابه حمى سوريا وعم يقدم لهالوطن شيء، وأكيد إن شاء الله بتمشوا على نفس الخطى يلي قالكم عليها الوالد. على الوقت كتير ضيق، بدي أشكرك وبدي أقول الله يرحم روح الوالد. هيدي حلقة كانت لأرواح الشهداء ولروح العماد وهيب صقر. بارك بعمرك. شكراً لك. شكراً لك سيادة اللواء. أكيد وبختام حديثنا مع حضرتك، كنا نسأل دائماً عن الواقع الميداني بحلب، كان دائماً يطمننا اللواء الشهيد وهيب صقر. اليوم وإن شاء الله طولة العمر إلك ولكل اللي عم يسمعونا ولجيشنا يلي أكيد منرفع راسنا فيه. بدي أسألك شو أهم التطورات الميدانية، طمنا خصوصا أكيد والكل بيعرف بعد انتصار العراق وتحرير الموصل من داعش، نحن حابين نطمن عن الميدان. الميدان بخير، سوريا بخير، طالما عنا أبطال مستشهدون، طالما القادي عنا شهداء. نعم. فالوطن بخير. دعيني أتحدث في المسألة الميدانية. الأعمال القتالية التي وسعت مروحة الأمان لمدينة حلب دخلت في منطقة الرقة. نعم. وبإرادة الشهيد البطل وهيب ورفاقه من الشهداء. نعم. الذين استشهدوا، وأيضا رفاق الميدانيين. وقد تحدثت إلى اللواء منذر قبل بداية الحلقة بدقائق. وطبعا مسألة التطهير، مروحة التطهير، إزالة وجود داعش من هذه المناطق، تقدم شرقا باتجاه جنوب وغرب وباتجاه جنوب الرقة. الآن تقريبا قواتنا وصلت إلى هذه المنطقة وتتابع تقدمها إن شاء الله، على أمل اللقاء بالقوات المتقدمة من جهة الجنوب باتجاه دير الزور، القوات القادمة من منطقة السخني، من تدمر السخني باتجاه دير الزور. ولم تعد دير الزور سوى مسافات قصيرة يعني أقل من 55 كيلومتر ربما في في في تصوري، وستكون إن شاء الله قواتنا تفك الطوق عن هذه المدينة الباسلة، المدينة العظيمة بأبنائها، هذه العشائر السورية من أبناء مدينة دير الزور، وهذا الجيش المقدام البطل العظيم الذي فعلا يعني يختزن هوية وطنية، يختزن في قلبه سوريا. أبناؤنا في دير الزور الذين يقاتلون في منطقة المطار وفي منطقة المقابر ولواء التأمين الفني ومختلف الأحياء اليوم التي تقاتل دفاعا عن عروبة دير الزور وشرف دير الزور وكرامة دير الزور. نعم، وسوف تصد هذا العدوان الأمريكي. أمريكا اليوم تحاول منع قواتنا من الوصول إلى دير الزور وفك الطوق عنها، وأيضا تحاول القضاء على الحامية المدافعة عن دير الزور، لكنهم يفاجؤون في كل يوم أن هذه القوة وهذه القدرة القتالية لا تتزعزع ولا تنتهي، وهنالك تغطية صاروخية مستمرة، تغطية فضائية جو فضائية روسية وتغطية جوية سورية لقواتنا باستمرار ليلا نهارا، في النهار القوى الجوية وفي الليل الضربات الصاروخية المستمرة على داعش، وأيضا الأعمال الإيجابية للقوات التي تقاتل في الطوق، وهنالك قوات سورية هذه الحامية تقاتل في شروط التطويق للخروج من الطوق والالتقاء إن شاء الله مع القوات القادمة من الجنوب باتجاه دير الزور. نعم. بما يتعلق أيضا في منطقة السخني والهيل وتوسيع المساحة المحيطة بحقل الهيل أيضا والتقدم نحو السخني من المهام القتالية للأعمال العملية الدفاعية الاستراتيجية التي تنفذ في منطقة تدمر باتجاه الجنوب باتجاه الشمال نحو دير الزور، وباتجاه الشرق أيضا نحو توسيع للروحة في منطقة السخني وباتجاه أيضا الحدود العراقية السورية. نعم. لكن في منطقة الجنوب حيث هذه المعركة التي ربما أرادها الأمريكي يوم أمس في أستنا وعطلها التركي وعطل مسألة المناطق زاد التصعيد أو التوتر المنخفض، ويحاول التركي في الشمال والأمريكي في الجنوب يحاول اليوم الأمريكي أن يقول أن قوات الضامنة لمناطق ذات التصعيد أو التوتر المنخفض سوف تكون أمريكية إسرائيلية أردنية. هذه ابتسامة السخرية وازدراء من الشعب السوري لهذا الأمريكي الذي ظن من نفسه أنه فعلا قادر على احتلال أرضنا. المشكلة أن الأمريكي يضع يعني مسافة أمريكا عن سوريا 10,000 أو 20,000 كيلومتر. نعم. والأمريكي يريد أن يقول إنني وضعت العلم الأمريكي، وحيث يوجد العلم الأمريكي يوجد السيادة الأمريكية، لا مكان للآخر، لا سيادة للآخر على الجغرافيا السورية إلا سيادة السورية. نعم. ولا مكان لمن يريد احتلال الأرض السورية. صحيح. ولن يكون له لا الأمريكي ولا الأردني ولا الإسرائيلي ولا كل هؤلاء الناتو العربي الذين يقبعون في الأردن، ليس لهم مكان أمام حذاء الجندي العربي السوري وأمام بسالة وشجاعة ورجولة الجندي العربي السوري الذي يطهر هذه الجغرافيا من كل دنس الإرهاب ومن كل ريس الإرهاب ومن كل وجود غاز أو محتل على الأرض السورية. صحيح، أكيد نحن لا نود أن اليوم أن ندخل في السياسة، وهناك الكثير من الأحداث اليوم بالفعل خصصناها. تحية للشهيد ولكل شهداء سوريا، أكيد الرحمة على أرواحهم. وبدي أكيد أشكرك اللواء محمد عباس محمد الخبير العسكري والاستراتيجي، رافقتنا طوال هذه الحلقة، شكرا لك. شرف عظيم لي أن أكون معكم وأن أحيي وأن أنحني أمام أبنائنا هذه الأسر الطاهرة، أسر الشهداء والجرحى وأبناء قواتنا المسلحة. أكيد الرحمة على أرواح شهداء سوريا. شكرا لك سيادة اللواء. شكرا لكم، بإذن الله.